ولذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام يحيي هذه الليالي رجاء أن يصيب وأنها تنتقل في ليالي العشر كل سنة في ليلة. ولذا جاءت النصوص الصحيحة مختلفة في هذا الباب. جاء في الحديث الصحيح في المتفق عليه: رأيت كأني أسجد في صبيحتها على ماء وطين، فوقف المسجد ليلة 21 ورؤي الطين في وجهه عليه الصلاة والسلام صبيحة 21، ومع ذلك يقول في الحديث الصحيح: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريا فليتحرى في السبع الأواخر. وصح الحديث في 21، إذن هي تنتقل، قد تكون ليلة 21، قد تكون ليلة 3، الأوتار آكد وأرجى، لكن في السبع الأواخر. سابعة تبقى، خامسة تبقى، سابعة تبقى إذا كان الشهر كامل ليلة 24. وهي المرجحة عند أهل البصرة، عند أنس بن مالك والحسن البصري. وكل هذا من أجل إيش؟ أن يجتهد المسلم ويتعرض لنفحات الله جل وعلا، ويري الله جل وعلا من نفسه خيرا خلال هذه العشر كلها. وإلا المؤيد بالوحي عليه الصلاة والسلام، نعم، بإمكانه أن يحددها بليلة محددة. وإن كان أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحددها ويبينها، نعم، فتلاحى رجلان فرفعت، يعني رفع تحديدها،